بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في حكم حمل المصحف بواسطة أو حائل. بسم الله الرحيم. بواسطة يعني بحمل له مثلا، أو حائل يعني حاجز مثل قماش أو قفاز. نعم. إذا تصفح المحدث أو الجنب أو الحائض أوراق المصحف بعود وشبهه ففي جوازه وجهان لأصحابنا، أظهرهما جوازه وبه قطع العراقيون من أصحابنا لأنه غير ماس ولا حامل. نعم. والثاني تحريمه لأنه يعد حاملا للورقة والورقة كالجميع. نعم. وأما إذا لف كمه على يده وقلب الورقة به فحرام بلا خلاف عند الشافعية. نعم. وغلط بعض أصحابنا فحكى فيه وجها، والصواب القطع بالتحريم لأن القلب يقع باليد لا بالكم. نعم. ومثل ما سبق لكم أنه يجوز مس المصحف للمحدث الحدث الأصغر. نعم. فصل في حكم كتابة المحدث المصحف. نعم. إذا كتب الجنب أو المحدث مصحفا إن كان يحمل الورقة أو يمسها حال الكتابة فهو حرام، وإن لم يحملها ولم يمسها ففيه ثلاثة أوجه: الصحيح جوازه، والثاني تحريمه، والثالث يجوز للمحدث ويحرم على الجنب. نعم. الجنب ما يجوز له أن يكتب بالآيات، والمحدث هذا صار ما فيه بس يقرأ يكتب. نعم. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.